لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على العموم والخصوص. وكما ذكرنا أن عندما نجد نص فيه لفظ عام فنحن هنا نتعامل مع قضية العموم، بمعنى أننا كأن الخطاب ورد لكل فرد من أفراد العام فنطبقه على هذا ما لم يجد هناك تخصيص. يبقى احنا ممكن نجد اللفظ العام لا مخصص له وبنعمل عمومه، ويبقى كده تعاملنا مع اللفظ العام. إذا وجدنا، طبعا قد يكون المخصصات المتصلة أمرها واضح، سواء كانت يعني عقلية أو حسية أو نقلية، يعني بمعنى أن الكلام وقت ما تقال كان مفهوم لدى السامع أنه في جزء من هذا العموم غير مراد، وبالتالي حنعمل النص على الجزء المراد، وكأن الجزء الغير مراد كأنه لم يعني يرد في حقه شيء. يبقى هنا في نوع من التخصيص بيكون اللي هو المخصصات المتصلة بتكون واضحة جدا، ان احنا بعد ما بنكتب كأننا كده يعني مكتبين كل افراد العام وبعدين نشطب عليهم او ننقي منهم، لو كان التخصيص بصفة او نحو هذا يبقى ننقي منهم اللي بينطبق عليه الصفة ونطبق عليه الحكم، ونقول ان بقية افراد هذا العام غير داخلين في هذا الخطاب. نفس الامر المخصصات المنفصلة يعني التي تكون في نفس زمن القول العام او متراخية عنه مع عدم وجود فاصل لتطبيق العام بناء على عمومه، وبيجي الايه المخصص المتصل فيجعلنا نحمل العام على بعض افراده. طب القضية هنا ان انا لما اجي اتعامل مع النصوص والاقي نص ذكر لفظ عام عطى حكم لان الانعام فيها ذكاء مثلا، عطى حكم انه لا يجوز زواج المشركة وهكذا، فيبقى ده لفظ عام، كلمة مشركة كجنس تحتها بقى الكتابيات والوثنيات، وطبعا تحت كل دول كل واحدة، وده من النادر ان احنا بنتكلم عليه في مجال الاحكام نتكلم على كل واحدة بعينها، ده بيبقى في باب الفتاوى. لكن اللي بيهمني في باب الاحكام ان احنا قلنا العموم والخصوص نسبي، تحريم المشركات هل جاء ان في صنف اخر او في صنف من المشركات له حكم مغاير ام لا، هو ده اللي هنبص عليه في التخصيص. فاذا لما الاقي المسألة ورد فيها خطاب عام وعين المسألة ورد فيها خطاب خاص، فانا هنا امام قضية ايه تخصيص. بس المسألة مش بالسهولة ديت. في حالة انه الخطابين بيفيدوا نفس الحكم، توارد العام والخاص على نفس الايه الحكم، وفي حالة ان العام ذكر حكما النص العام اعطى حكم للفظ عام، قلنا اللفظ العام ده انا بفكه لكل المندرج تحته، وبعدين جالي نص خاص اعطى حكم مغاير لبعض افراد ذلك العام، دي اسهل صورة تخصيص. بيبقى عندنا حكمين بنعمل احدهما للخاص اللي هو الايه الخاص، وثم نعمل العام على باقي افراد الايه العام. يبقى انا عندي نصين فيهم حكمين، حكم للعام وحكم للخاص، فانا بعمل الخاص بخصوصي واعمل العام في باقي افراد الايه العام التي لم تخص. مسألة بقى انه يجي العام والخاص الاثنين في نفس الحكم، كنا بنقول دي او يعني في كل قد يراد بها التأكيد، ويبقى انا عندي كده قضيه ايه؟ عموم بلا تخصيص. لو انا حملت اللفظ الخاص او الدليل الخاص على انه من باب التاكيد، يبقى انا عندي حكم واحد اللي هو جه في المرتين وبطبقه ايه؟ بعمومه، وممكن باكد شويه على. وذلك قلنا مثاله اكرم القوم وكبيرهم، او لو قلنا مخصص منفصل يبقى اكرم القوم وبعد شويه بيقول ايه؟ اكرم كبيرهم. هو في الحالتين بيؤمر بالاكرام، ومره قال القوم وده هيشمل كل الايه او الضيوف، خلينا كل الضيوف اللي عنده، وبعدين قال نفس الحكم الواحد منهم. فهنا احنا حملناه على الايه؟ على التأكيد لبيان الاهتمام، صح؟ طب لو قال اكرم الضيوف وخادمهم حملناه على الايه؟ حملناه على التأكيد خشية ان يتوهم عدم دخوله في العموم. لكن في الحالتين حملنا هذا على الايه؟ على التأكيد. طيب نجيب مثال تاني. لو هو قال له ضع الغداء للضيوف، وبعدين قال له ضع الغداء للضيوف المفطرين. النص الاولاني ايه؟ عام، والتاني مقارنة باللي قبله خاص. احنا قلنا العموم والخصوص ايه؟ نسبي. هنا خصص بايه؟ بالصفة. ايوه، انا بسأل ان هو وصفهم بوصف فبقاش الضيوف كلهم، قال له ضاع الغذاء للضيوف الايه؟ المفطرين. طيب الحالة دي بقى هو الحكم واحد، ذكره مرة مع العام ومرة مع الخاص، ماذا يعني؟ احنا قلنا في مثال اكرم الضيوف وكبيرهم، قلنا بنعمل العام بعمومه وبنحمل الخاص على انه للتأكيد لبيان الاهمية. اكرم القوم وخادمهم حملنا النص العام على عمومه، وقلنا ذكر الخاص لبيان للتأكيد خشية ان يتوهم عدم دخول الخادم في ايه. طيب هنا لما بنقول ضع الغذاء للضيوف، وبعدين بنقول له ضع الغذاء للضيوف المفطرين، هنعمل الخاص ولا العام ولا الاثنين؟ ليه طبعا مش معنى دي؟ طب ما هو قال اطعم القوم وكبيرهم، او قال اكرم الضيوف وبعدين قال له اكرم كبير القوم، وأعملنا العموم، صح؟ هو بعت لي جملة تفسيرية إن النص ده للتأكيد، ولا أنا اللي حملته على كده؟ أه؟ ليه؟ هنا القضية تحتاج الى فقه شديد وورع في نفس الوقت، والتأكيد على ان القاعدة في التفسير انك يجب ان تفهم الكلام على مراد قائله، مش انت تكون عايز تتلاعب. فانت هنا بتقول هو قال لي ضاع الغذاء للضيوف، وبعدين رجع قال لي ضاع الغذاء للضيوف الصائمين، ففي نكتة في كلمة صائمين للمفطرين، وانا عندي معلومات ان وقت الغذاء ده ما وقت ايه ما يصلحش للصائمين او نحو ذلك. ففهمت من هنا انه بعد ما عمم خشي ان انا ما كنتش عارف ان منهم ايه صائمين ومفطرين، فرجع تاني قال لي اللفظ الخاص، والخاص ده بيان ان العام كان هو قاله لما قال ضع الغذاء للضيوف اعتمد على السياق، اعتمد على ان عندي معلومات، ان وبعدين لما خشي او لما حد نبهه او لاي سبب او لاخر رجع قال لي الخاص، وهنا انا هاعمل الايه الخاص واحمل العام على الخاص واقول انه وقت ما قالوا اصلا كان يريد به الخصوص. طب ما خصص ليه؟ ظن او يعني لأي سبب أو لآخر أطلقوا بأنه لتقرير المبدأ. الكلام ممكن يكون الكلام إيه؟ الخطاب، أنت بتكلم الراجل المسؤول عن الطعام، استأذنكم بس مصدع شوية أخذ مسكن لو سمحتم. معنا أنا كمان أنا يبقى بنقول انه هنا مثلا على سبيل المثال هو بيخاطب المسؤول عن الطعام فعايز يعرفه انه يستعد للغداء. لما جه وقت التنفيذ بقى والاكل حينزله قدام الناس حب ايه يكون الكلام اكثر وضوحا من ان يبحث من المفطرين ومن الصائمين. لا ده كمثال. يبقى اذا هنا هو العام اريد به الخصوص من الاول ثم جاء التخصيص لتوضيح هذا. يبقى الاول كان مجمل او معتمد على ان التبيين يأتي من القرائن ثم جاء التبيين منصوص عليه. امتى هقول دي وامتى هقول ديت؟ لازم انظر في السياق كله في الالفاظ وفي المعنى المراد ومناسبة الحكم للمعنى، وكل دي قد تكون ابواب للتلاعب لمن يريد التلاعب. لكن احنا متفقين على القاعدة ان العبودية التي ينبغي ان نتعبد لله بها في فهم النصوص ثم افطبقها. ما الاول هنفهم ثم ايه نطبق، اننا يجب ان نبذل جهدنا في ان نفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وارد يحصل اختلاف، وارد. ليه بيحصل اختلاف؟ لان الله عز وجل قدر انه لا يكون على كل مسألة ادلة بينة. طب ايه الحكمة؟ الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بس الحكمة مما يبدو لنا من الحكمة ان دي عبودية خاصة. يبقى النص فيه اجمال ويبتبتل انت ان حد له هوى في المسألة دي وحد له هوى في عكسها، واحد ويبقى العبودية للجميع انه ايه يجتهد في ان يبحث عن مراد الله عز وجل. الامر الثاني دي الملكة الفقهية اللي يعني احنا بنقعد نتكلم في مسائل نقول كلها والخلاف فيها يسير، بس هي المسائل دي اللي بتربى عليها طلبة العلم اللي بعد كده لما بتتكون لديهم الملكة بيقدر يبحث المعضلات. فانت بتتمرن في مسائل الامر، وهذا مما لا يدركه بعض الاخوة بتوع الكلام على المذهبية اللي هو حريص قوي قوي في مسألة التعلم ومتساهل جدا في مسألة العمل، مع ان المسألة العكس. يعني هو خايف كل الكلام، هو خايف لن تتيجي في مسألة يكون تعمل فيها بقول الصحابي وتيجي في مسألة تانية فيها قول صحابي لا معارضة لا مخالفة له من الصحابة وتعمل فيها بالبراءة الأصلية ويبقى أنت كده خالفت أصولك. مع أن أنا بقول طالب العلم اللي بيتعلم في مدرسة سنية يبقى هو في النهاية أقوال سائغة عندنا وعند هؤلاء الإخوة، طب انا خليته في المسألة دي هاب انه اخطأ هذا، هاب انه قلد المدرس بتاعه اللي هو اصلا طويل بعلم، بس ما هو المدرس بتاعه ده في النهاية ما اخترعش قول، ومدرس المدرس بتاعه ما اخترعش قول، لكن رب عند يعني داخله ملكة الاتباع، هذا ما ظهر له من الدليل بمقدار علمه. يقول بس انت كده خالفت فلان من الأئمة، يقول لا خد بالك، ما انا اي القول امام بدا لي بمقدار علمي انه اقرب للدليل، اتنين مع بعض. انت عايزنا نروح لقول امام وفقط، انه كف ارجح الامام والدليل، دي احد الطرق اللي كان ينظر بها للسنة اللي بيدعوهم للتقليد. انا في الاول حكمت نفسي في التعلم، في تعلم فقه الدليل داخل اطار الائمة، ما بنخليش حد ليس يعني عنده أهلية الاجتهاد يتكلم، لا وبالعكس احنا بنقول اذا اختلف السلف في مسألة على قولين فلا يجوز احداث قول ثالث مخالف للقدر المتفق عليه بين اقوالهم، يعني المسألة محكومة في الاخر. طيب انا بقى هنا بقى واتقوا الله ما استطعتم، الائمة اختلفوا اصلي تحية المسجد في وقت النهي ولا لا، اللي قلناها المرة اللي فاتت هنقولها تاني النهاردة. الاخوة بتوع المذاهب يقول لك اللي انت تعلمته في مذهبك اعمله. طب يا اخوانا ما كده في انتوا بتنسبوا القولين للدين، مستحيل يكون القولين صحيحين. يقول لا ما هم من حيث العمل يسوغ للمقلدين وما فيش مشكلة، المسألة في الاخر فيها سعة. نقول له طيب خلاص احنا المسألة الاول قلنا له اقوال المجتهدين دي ادرسها، لو عندك خدت اساسيات العلوم وفهم الدليل ادرسها، وبعدين ما غلب على ظنك انه مراد الله عز وجل منك، وانت عندك في الاخر ضمان انك ما شتتش ما رحتش بعيد بانه القدر المتفق عليه من كلام السلف مش هتخرج عنه، يبقى اقوال السلف هي اللي حكماك، فغلب على ظنك انك تصلي تحية المسجد في وقت النهي هتصلي، غلب على ظنك ان لا تصلي لن تصلي. طب انت الفرق بينك وبين اللي قلد تقليدا محضا، انت قلدت وكان عندك اختيار تقلد مين من الائمة، فاخترت ما غلب على ظنك انه خطاب الله عز وجل لك، وهو قلد تقليد ايه محض. ذلك معرفش الاخوة جايبين مقطع يعني طريف جدا للشيخ احمد طهريان رحمه الله، وهنا بقى ايه بتوع المذاهب لما يشتكوا من متعصبة المذاهب، يعني هو الشيخ مالكي ودرس الفقه المالكي، ولكن واضح ان هو معظم للسنة او لم يعني يعني يضرب خلده انه ممكن يحصل القصة اللي هو بيحكيها ديت. طبعا هو في باكستان كان بيدرس لهم الفقه المالكي فهم احناف، فحد قال له لكن الكلام اللي انت بتقوله ده يخالف مذهب ابي حنيفة، فقال له للأسف الامام ابو حنيفة في هذه المسألة خالف الحديث، فنحن نعمل بالحديث. فالسائل على حد حكاية الشيخ يعني بيقول له أتريدني أن أعمل بالحديث وأترك قول أبي حنيفة؟ قال نعم. قال وماذا أقول للإمام أبي حنيفة إذا جاء يوم القيامة يسألني لماذا تركت العمل بمذهبي؟ طب ما سألش السؤال نفسه لا يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والراجل في الاخر جاوبه وجاوبه طريف يعني، قال له انا ابو حنيفه يوم القيامه هيبقى فاضي يفوض على الخلق كلهم يسالهم في مساله. وتخيل هنا ما هو هم قالوا له اصل ده بيدرس في المذاهب ان قول امام المذهب بالنسبه للمقلد كقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لامام المذهب، يعني امام المذهب هو اللي بينظر في الادله ويستنبط، وبعد كده انت سقفك فين؟ بل ما بقتش امام المذهب طبعا، بقت ايه القول المعتمد في المذهب اللي في كثير من المسائل قول المتأخرين، ان هم رتبتهم في طلب العلم في يعني اذا قورنوا بالمتقدمين اصلا سيعدوا طلبة علم بالكتير او معظمهم كذلك. فايا ما يكن بيقول انت نحن نربي اخواننا، احنا نتعلم من كتاب فقه معتمد في مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام الشافعي كتبوا عالم معروف باتباعه للسنة ذكر فيه اختياراته الفقهية، مش فارقة معي اختيارات الشيخ السعدي، اختيارات الشيخ العثيمين، اختيارات يعني الإمام ابن تيمية، اختيارات الإمام ابن عبد البر، اختيارات الإمام النووي، حدرس كتاب لواحد من دول اختيارات ابن ماشي. أنا في الآخر لو فهمت المسألة هعمل إيه؟ بما غلب على ظني أنه خطاب الله عز وجل، دي عبودية تحددت. طب ما يمكن أنت تخترع زي اللي اخترعوا، لا والله هم اللي بيخترعوا بتوع المذاهب للأسف، هم اللي كل شيء اخترعوا لنا أقوال ليه؟ اللي بيستجيبوا لضغط الغرب، فيبتدي بقى يقول احنا عندنا مخرج في باب الفتوى، يعني هو بيدرس يدرس ان ختان الإناث واجب اذا كان مذهبه انه واجب او مستحب. طيب لما يجي الغرب يضغط يقول نخلي حد بقى يرتدي ثوب المجتهد ويقول بالبراءة الأصلية، او يقول ان يعني طب على الاقل الاقرار خليه مباح بقى، لو قلت البراءة الأصلية يقول لك لا والله هو يرتدي ثوب بقى مجتهد جامد قوي يعني في العربية والأصول، انه يخترع لغة جديدة وأصول جديدة ومنطق جديد في حد ذاته، ان يبقى قول مثلا نصائحه للخاتنة لا تدل على انه اقر الختان، كده زي بيقول الدكتور علي جمعة وهو امام عند القوم في طريق التعلم، ان هو لما بينضغط بيجي لحظة ويقول احنا طبعا ده لا يقره كل هؤلاء عشان ما حدش يقول انت شيلتني، ولكن المنهج بيستوعب، المنهج نفسه اخرج. ولذلك احد الحاجات اللي بنلحظها في موضوع طالبان، طبعا احنا قلنا كله نأخذ من قول ويترك، ودايما احنا بنقول الجهاد ضد المحتل جهاد مشروع، عملته القاعدة ضد الامريكان قلنا جهاد مشروع، قتلوا المسلمين او قتلوا بعضهم البعض او راحوا ضد امريكا واخلوا بعقد الامان اللي بينهم وبينها، فقلنا انه مش مشروع، وانما القاعدة كانت بتحارب امريكا في افغانستان او في غيرها، انت تحارب كافر وفوق كفره كمان جاي ياخد ارضك وينتهك عرضك، طب راح في بلده اخل بالامان اللي بينهم وبينه عشان هو لما يدخل، يبقى قلنا ده مش مشروع. برضو نفس الكلام على طالبان، هيعملوا ايه بعد كده، عملوا ايه قبل كده، الله اعلم. موقفهم السلفيين كان عنيف جدا على عكس ما الناس تتخيل، والان يبدو انه بيتجه لبعض المرونة. اما اللي الناس فاكرهم سلفيين، الناس بتقول اللي بيحافظ على اللحية، اللي بينادي بحجاب المرأة المسلمة، اللي بيحرم ما حرم الله عز وجل من المعازف وغيرها، يبقوا دول سلفيين. والحمد لله ان في يعني في ارتباط ذهني عند الناس، حتى لو بيقولوا ده على سبيل الذم، مش هذه امور حرمها الله فنحرمها. طيب امال دول هم سلفيين عندهم في الجزئية دي، طب ما دول نفس المدرسة اللي بيقولك لا خلاص احنا هنلغي السلفيين ونحط مكانهم المدرسة اللي هم بيجمعوا بالمذهبية الفقه وكلامية العقيدة وصوفية السلوك، بس هم وقعوا بقى في حد من المدرسة دي بالبلد كده على قديمه، يعني المدرسة دي بالفقه اللي بيدرسوه، هو متمذهب فهو بيدرس في فقه الأئمة الأربعة ان اللحية واجب، حتى القول اللي بيقولوا ان هو المعتمد عند الشافعية بانها مستحبة، يعني بينا في مواطن اخرى ان قول الامام نفسه بالوجوب وهم اعتبروه غير معتمد، او قالوا يعني ايه العبارة دي لا تفيد كذا، وقلنا ان من ائمة المذهب من قال ان عبارة الشافعي في الام تفيد انه يرى ان اطلاق اللحية واجب، لكن ماشي خلاص يرى هم دول احناف فعندهم دي واجب، اجماع يعني كل من يعتد به على وجوب حجاب المرأة المسلمة، هم درسوا في الفقه الحنفي فدرسوا في الفقه الحنفي عورة المرأة المسلمة، فاذا دول لسه ما طبقوش المواءمة بين الفقه الاسلامي ومعطيات الحضارة الغربية، فهم عندهم سلفيين هو بيهمه النتائج. فنقول له يبقى ده دليل على ان انتوا الناس اللي ده الغرب واضح. الغرب بيقول لك اتصرف، انت عايز تعيش. هم شعارهم اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. عايز يبقى لك مكان في هذا العالم، اتصرف في هذه الامور. وهم يتمنوا، وده المكتوب في تقرير مؤسسة ترامب، ان يكون التصرف ده فج. يعني ايه فج؟ يعني تقول كده الشريعة امرت بالحجاب، المواثيق الامم المتحدة بتقول حرية الملبس، احنا مع مواثيق الامم المتحدة. ده كده اللي يقول كده يبقى خلاص ده المسلم المستنير المعتدل. يعني اللي يقول انه مثلا خلاص هنسيبهم وما يشاءون، احنا كدولة لن تجبر احدا ولكن ستنصح، ده عندهم درجة ممكن تكون مقبولة مرحليا، لكن في الواقع هو شايف كده ان انت ما زلت اصولي. اذا هؤلاء قالوا اللي موجود في الفقه عندهم، اللي درسوه في الفقه، ما لم يبتلوا بعد، مع انهم بيدرسوا الطريقة المذهبية دي. انا الطريقة المذهبية دي في الجملة هتخرج حد في اطار الفقه السني، ولكن مش هتنمي ملكة الدليل. فخطورتها ان بتخرج ناس بعيدة عن اتباع الشرع، ما طبقوش العبودية في كل مسألة، وانت داخل المسجد وقت النهي وبتصلي بتطبق عبودية الاتباع اكتر من اللي صلى زيك تقليدا، انت صليت اتباعا والعكس. فاتهم هذا، فاتهم القدرة على تنمية الملك. في الاخر وارد يطلع لهم حد يقول لهم طب خلاص انتوا لا لكم في العلم ولا تفهموا الدليل، وعندنا علماء مجتهدين في باب الفتوى بيقدروا لهم مسالك يتصرفوها. ساعتها بيرجع الناس تضرب اخماس في اسداس. الجمهور المقلد ده هيعمل ايه؟ تعال انت لو انت ملتزم بالتقليد وقيل لك انت ولا الشيخ فلان، انت ولا الدكتور سعد الدين الهلالي، هتقول له ده يعني بيقول حاجات خلاف الاجماع، اقول لك ده راجل معاه كام دكتوراه وانت معاك ولا واحد بس. خلاص حقيقة مش هو العمي خلاص. وهو كان سعد الهلالي بينادي فترة الفترات ان يمنع اي حد معهوش دكتوراه في الفقه المقارن من الفتوى، وبعدين يخرج في البرامج مع ناس معاش حتى الابتدائية في الفقه، يعني ما لم تدرس، وهم يتكلموا في الدين وهو يوافقهم. لكن هو كان فترة من فترات يعني بيروج لهذا الكلام. فده يعني ده خلاص المسألة. هنرجع تاني بنقول انه يعني بعد هذا الاستطراد انه العام والخاص اذا تواردا، فممكن نقول ان الخاص كان له فائدة، ذكره فائدة تأكيدية، وانه يبقى العام على عمومه. هما الاثنين قالوا نفس الحكم، فانا هيبقى العام على ايه؟ على عموم. وممكن اقول لا، هما تواردا في الحكم، وحنقدم الخاص ونحمل العام عليه، وساعتها هنسميه انه ايه؟ العام الذي اريد به الايه؟ الخاص. وكمسألة اصطلاحية ده يختلف عن العام المخصوص. خد بالك كمسألة لغوية كان ممكن تقول ما هو أريد به الخاص، يعني هو لغة كان عام وبعدين إيه خصص وعطيته الحكم اللي موجود. لكن هو اصطلاحا نقول لا، العام المخصوص معناها إنه العام أسندت إليه حكم، وبعدين جاء نص آخر أو دليل مخصص أسند حكما مغايرا لبعض أفراده، فنقول عليه عام مخصوص. يعني الحكم اللي موجود في النص العام المخصوص بيطبق على جميع افراد العام عدا من خصهم الدليل. يبقى اما في حالة التوارد، اما ساعمل العام بعمومه وساعتها بقول على الخاص انه له غرض ما غالبا بيكون الايه التأكيد، او هو تقريبا نفس الحالات اللي بنقولها في مبحث متى يكون هناك مفهوم مخالفة ومتى لا يكون. خلي دي على جنب لما نخلص ونقولها، لان احنا بنستعير المبحث ده هنا. امتى هأبقى العام والخاص؟ اذا ايه توارضة او اتفقة حاجة من اتنين. ده هتيجي منين؟ من النظر في السياق والقرائن القولية والحالية، العلل، مناسبة الحكم لعلتي، كل الكلام ده. فحاجة من اتنين، يا هقول هو شبه اكرم الضيوف مع اكرم سيد الضيوف او كبيره، اللي قلنا فيها ان احنا اعملنا العام على عمومه وحملنا الخاص على انه يراد به الايه التأكيد، او حول لا دي شبه ضع الغذاء طعام الغذاء للضيوف ومع ضع طعام الغذاء للضيوف المفطرين. فالضيوف المفطرين دي ايه اخص من الضيوف، خصصناها بالصفة. فبدل ما كان انا عندي 10 ضيوف منهم 5 صائمين و5 مفطرين، يبقى النص الثاني منطبق على المفطرين فقط. ومع هذا السياق ومعرفتي بالصيام ما هو ومعرفتي بطعام الغداء من الذي يتناوله الى غير ذلك، هخليني اقول هنا يحمل العام على الايه على الخاص. يبقى هذه المسألة دي فيها وقفة وتأمل ونظر. انت دورك ايه؟ ان الوقفة والتأمل والنظر تكون مقصودها في الاخر ان تفسر كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ بنسمي النص بتاع اللي جالنا فيه ضع طعام الغذاء للضيوف، وبعدين جالنا فيه ضع طعام. خد بالك ان انا لو ما جاليش النص الخاص اصلا وبعدين عرفت ان الايه الضيوف منهم صائمين، هقول انه من العام الذي يراد به الخصوص بقرينة انه منهم ايه مفطرين ومنهم صائمين. لكن لما جالي النص بقت اوضح، وبالتالي بقول انا بحمل العام على الخاص. يعني كأن النص، خد بالك احنا قلنا ان عندي حاجة اسمها الاطلاق والتقييد، هنقولها لوحدها، وان دي العلماء بيعتبروها من مباحث الايه الخاص، ولكن هي في العام، بمعنى ان انا لو قلت اللفظ العام ثم قيدت هذا اللفظ بصفة بتعني ان انا بخصص. هو من حيث اللفظ اما ان يكون مطلقا او ايه او مقيدا، لكن اللفظ العام لما بقى قيده يبقى انا خليت زي ما قلت كده الضيوف كانوا 10، الضيوف المفطرين بقوا 5، العشرة مع الخمسة ده اسمه تخصيص. لكن هو اللفظ في الاول كان ايه كان مطلق فافاد العموم، ليه يعني غير مقيد بصفة. المطلق والمقيد كاصطلاح بنقولها على مباحث الايه الخاص، لكن هي بتيجي معايا في العموم والخصوص في باب التخصيص بالصفة وما شابهها. فانا بقول اللفظ العام من غير ما اقول وراه صفة، فبيجيب لي مجموعة افراد، ولو اضفت اليه صفة فانا خدت منهم من يتصفون بتلك الصفة فقط. يبقى انا من لغة اسمي قيدت اللفظ العام بوصف، اصوليا اسمي خصصت دلالة هذا اللفظ بدل ما بتدل على 10 دلت على ايه على 5. فدي الايه هذه هي المسألة. اذا هلاقي مسائل فقهية كتير مشكلتها في ان بيأتي اللفظ عام ثم يأتي مخصصا بصفة او شرط او غاية او نحو ذلك. ويختلف العلماء بقى في ده عند توارد الحكم، هطبق العام واقول ان الخاص ذكر لنكتة ما، ولا هحمل العام على الايه الخاص. امتى بيبقى ذكر القيد غير مؤثر؟ خد بالك ان ذكر القيد هنا هيفيد الايه؟ التخصيص. لو انا في بحث المطلق والمقيد ذكر القيد هيفيد ايه؟ التقييد. لو انا في بحث مفهوم المخالفة هيفيد لي مفهوم مخالفة ولا لا؟ تمام. يبقى اذن امتى يبقى القيد ده مؤثر وبالتالي هيأثر معايا في باب؟ هو هنا الخصوص مراد اصلا ولا غير مراد وبالتالي ابقي العموم؟ يأثر معايا في مبحث الايه؟ الاطلاق والتقييد. يأثر معايا في هل له مفهوم مخالفة. مثلا قول نزلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهور، والحديث الثاني وجعلت تربتها لنا طهور. تربة الارض علاقتها بالارض انها اخص منها. ليه؟ ظهر الارض فيه تراب ورمل واحجار ونحو ذلك ومعادن، كل ده ايه؟ من ظهر الارض. التربة هي التراب، وده قسم جزء خاص من الايه؟ من الارض. انا عندي ده مثال اهو، ان انا عندي العام وعندي الخاص. العام الارض والخاص تربة الارض، والاثنين بيفيدوا ان هذا المذكور يتطهر به عند فقد الماء، ان الارض طهور. والنص الثاني بيقول تربة الارض طهور. لو انا حملت على العموم، وده مذهب الجمهور، هيقولوا ان كلمة تربة لا مفهوم مخالفة لها. تمام. يبقى هنا هيهمل قيد التربة ويعمل لفظ الايه؟ يبقى هو بلغة الاطلاق والتقييد اهمل القيد، ومن ثم بلغة العموم والخصوص ابقى الايه؟ العام. ومن بلغة مفهوم المخالفة قال ليس له مفهوم مخالفة. تمام. طيب لو احنا عايزين نعمل له مفهوم مخالفة، المنطوق بيقول ايه في الرواية الخاصة؟ تربة الارض طهور. مفهوم المخالفة وغير التربة ليس طهور. يبقى مفهوم المخالفة انا عندي في عندي منطوق المعنى الذي دل عليه الخطاب ويوجد في ألفاظه، يبقى دل ايه؟ المنطوق. في مفهوم وافقة اللي هو القياس، او ما يعني ان هو اقول نفي الفارقة، ده مفهوم ايه؟ موافقة. وفي مفهوم مخالفة ان اقول اثبات الحكم للمذكور، ده المنطوق. وايه؟ استفيد كمان انه منفي عما عدا، اقول ايه؟ طالما قصد الى ذكر التربة فقد قصد ايضا الى اخراج غيرها. تمام. يبقى عشان كده لما قلنا ضع الغذاء للضيوف المفطرين، كلمة المفطرين هنا اديك مثال يوضحها لك. لو قال لك ضع الغذاء للضيوف الجائعين، تفتكر الجائعين ده قيد حقيقي؟ ومن ثم يبقى له مفهوم مخالفة، ومن ثم يستفاد منه التخصيص، ولا ليس قيدا حقيقيا؟ فهمنا التلات حاجات دول ازاي بيبقوا مرتبطين مع بعض واوجه لعملة واحدة؟ اقول لك ضع الغذاء للضيوف الجائعين، فأنا لو اعتبرت قيد معني أراد المتكلم أن يجعله قيدا، يبقى ده قيد لما بتكلم على الاطلاق والتقييد هعتبره ايه؟ قيد. لو اللفظ اللي انا قايله عام اضافه قيد له تخليه ايه؟ خصصته. فيبقى هنا ايه؟ يبقى التخصيص اجعله ان هو خاص. وده اللي معناه انه له مفهوم مخالفه. انا هطبق على دول. طب وباقي اللي مش متصفين بالصفه ديت حنفي عنه بالحكم، يبقى دول مرتبطين ببعض. لو قالك ضع الطعام للضيوف الجائعين، انت وجهه نظركم نجعل الجائعين قيد ولا لا؟ طب اذا لم نجعلها قيدا ما فائده ذكرها؟ التعليل. ماشي، يبقى لابد يكون لها فايده. ما انا جاي لي خطاب عايز افهمه، فلو قلت لا والله انا مش فاهم منه التقييد، امال المتكلم قاله ليه؟ ما ينفعش مجرد انك تقول انا ايه فتقول ايه اذا خرج مخرج الايه التعليل، او خرج مخرج الغالب، دي حاجه ودي حاجه بس يشتبهوا مع بعض. ماشي، يعني زي ايه؟ لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. طب دي نقول ده قيد كويس، ومن ثم يبقى له مفهوم مخالفه، يبقى الربا اليسير يجوز، ولا نقول لا مش قيد؟ انا عندي نص في المساله دي، اعلى حاجه خلاص عندي في المساله درهم زنا اشد عند الله من 36 زانيه، يبقى كده عندي دليل قاطع ان الربا حرام ايه؟ قليله وكثيره. يبقى دي كلها نكته تانيه غير ايه؟ التقييد. فهقول خرجت مخرج الغالب ازاي؟ هو زي ما بنشوف كده اللي بيتكعبل في الربا ان شاء الله يكون 1%، بيجي رجله بقى فيتأخر فيزيد، يبقى أضعافا مضاعفة. مش انه واخد ربا 100% ولا 200% من رأس المال، لا، ده الايه؟ الزيادة الربوية تقعد تتضاعف. ده التفسير الصحيح ان أضعافا مضاعفة عائدة على ايه؟ ان الزيادة الربوية، ما خلاص ما القاعدة معمولة ان ايه؟ الزيادة نظير الأجل، فاللي بيتكعبل. وده معنى واضح وموجود. يبقى اذا خرجت مخرج الايه؟ يعني طب لو زي بقى ما الناس يقول لك انا مضيت على الكريدت كارد ان انا قرض حسن لغايه 55 يوم وما زاد فهو فائد، وده مش ربا يعني ايه؟ يقول لك ان شاء الله انا ناوي عمري ما اكثر فعمري ما هقع في الربا. لا، هو تعاقد على انك تدفع زيادة نظير الأجل يساوي إيه؟ ربا. سواء كان يسير كتير قليل، ويبقى دي خرجت مخرج الإيه؟ الغالب. يبقى إذن أنا لما يذكر قيد للفظ، إحنا قلنا لو اللفظ ده يعني خاص، ده بنروح لمبحث اسمه الإيه؟ المطلق والمقيد. لو اللفظ ده عام يبقى القيد ده هيعمل لي إيه؟ تخصيص، لأنه بدل ما كان اللفظ شامل 10 أفراد أو 100 فرد، أنا عايز اللي هم ضيوف وجائعين مثلا لو اعتبرت النقيد، أو ضيوف ومفطرين لو اعتبرت النقيد، يبقى هاخد منهم مجموعة، يبقى ده اسمه تخصيص. اللي بيساوي في دلالة اللفظ اللي فيه القيد إن أقول القيد ده لو معتبر يبقى كأن المتكلم قصد إلى شيئين: إثبات الحكم لهذا المذكور نفي عن الإيه؟ عن المخالف له. فانا هنا لما جه المخاطب بيقول لي ضع الغذاء للضيوف الجائعين، فهمت ان ده اولا حاجه لا انا هعرفها من الناس، ولا هي وصف ظاهر منضبط، وهي خرجت مخرج التعليل انه الضيوف جائعين فلتضع الايه. وبالتالي لما بقول القدة ليس قيدا حقيقيا، ها، بل هو لبيان الوصف المناسب للحكم او للتعليل، ومن ثم ما فيش مجال للكلام على ايه؟ على الخاص والعام، هو باقي على عمومي ان انا هضع الطعام للايه؟ للضيوف. فلو عندي ضاعت ده، لو النص ده لوحده ضاع الغذاء للضيوف الجائعين، ولو ما ضاع الغذاء للضيوف هيتاكد بقى المعنى ان انا ايه؟ ما عندي عام اهو غير ايه؟ غير مخصص بوصف، يبقى هنعمل هنا الايه؟ العموم. بينما لما بيقول لي ضاع الغذاء للضيوف المفطرين، بقية معلوماتي اللي بستحضرها هنا للتفسير ان الفطر والصيام ده وصف ظاهر منضبط، وانه يؤثر على تناول الطعام، وان الصائم بيمتنع من تناول الطعام في وقت الصيام، وان المفطر وهكذا، وبناء عليها اعتبر ده من الناحية اللغوية قيد. هو بس رجاء يعني لما بنقول مثال ما نستغرقش معاه قوي، يعني هو في النهاية يعني اخ بيقترح علينا فوائد لكلمة اضعاف مضاعفة، ماشي، في النهاية في اجماع على ان ليس لها مفهوم ايه، وانها ليست قيدا. فهمنا الكلام ده منين؟ كل مسألة على حدة، المسألة دي فهمناها من وجود نص على حرمة الربا اليسير، وبالتالي يبقى بقى الاجتهاد الشرعي او اللغوي في الفائدة البلاغية او من وجود هذا الوصف، بعد ما اتفقنا انه لا يصلح اطلاقا ان نعتبره ايه، قيدا بس. فدي الايه ده الموضوع. فاذا دي القضية المهمة جدا، وبالتالي مسألة ان الخاص والعام يتفقا في الحكم نصين احدهما عام والاخر خاص، فيها درجة نظر ادق واعلى من اذا اختلف. اذا اختلف تقريبا في اجماع من العلماء على تطبيق التخصيص، وحتى الامثلة الواقعية لا يكاد يقع فيها خلاف. اصعب خلاف لما بيتفق، ويدور هنا نحتاجين نظر عام واشمل لنرى ان القيد مراد ام لا، اذا كان التخصيص بقيد او بوصف، ومن ثم نعمل الخاص ولا نعمل الايه العام. هنا بيقول قاعدة حمل العام على الخاص في حالة الاتفاق في الحكم، هو اعتبر الاصل، هي المسألة فيها تفصيل كما ذكرنا، وبعض العلماء يطلق هذا الذي قاله المؤلف هنا، والبعض العكس يقول ذكر بعض افراد العام لا يخصصه، فكأنه بيقول لي هنا ايه، لما يجي عام وخاص الاثنين بيقولوا نفس الحكم، فالاصل اعمال الايه، اعمال العام. والبعض بيقول العكس، وفي الواقع هي كل مسألة تحتاج ان ينظر اليها على حدة، مع اليقين ان المتكلم ده لما نتكلم على كلام البشر وهو بيقول كلام بيكون عايز يكون مفهوم، فلو قال كلام متردد بين معنيين هيبقى اما هيضيف اليه ما يوضح، او هيكون مرتكن الى ان في قراء معينة موجودة عند السماء هيفسر بيها. ممكن البشر يغلط او نحو ذلك، لكن نحن على يقين ان الشرع يكون فيه البيان، وفي نفس الوقت بنقول ان الله قد يبتلينا بانه النص المبين ما يبقاش بدرجة الظهور التي يدركها كل احد، فتكون من الابتلاء ان كل يبذل وسعه في الوصول الى ما يغلب على ظنه أنه مراد الله عز وجل، ودي عبودية خاصة، اللي بيدعو للتقليد بيحرموا أنفسهم وغيرهم منها، ناهيك أنهم بيحرموا الأمة بعد كده من أنها تتصدى للانحرافات ويعني سقطات وذلات العلماء. أنت بعد ما بتقرر التقليد بتبقى الدنيا رتب، الفرق بين قول فلان وقول فلان مين الإيه اللي عند الناس اثبت واشهر، اذا جاء جيل حصل فيه انحراف بيعم الانحراف، وده شفناه كتير جدا، ولا يمكن ازالة الانحراف الذي استقر الا بالبداية بنبذ التقليد. ولذلك ده اللي كان بيقوله لنا محمد رشيد رضا، الاصلاح لابد ان يبدأ به بنبذ الطاقة. انت تقول في واقع فاسد واللي عايز يصلحه سيواجه على الاقل بان من هم اكثر علما منه اقروا هذا او سكتوا عنه او هم اكتفوا بانهم علموا الحق لعدد محدود ومحدش منهم قام يعني يحاول ينشره بين الناس ويرد العامة عن اتباع القول المنحرف. فاذا لا يحصل اصلاح بغير نبذ التقليد. ونبذ التقليد يعني تحاول تخلي كل واحد يفهم ان ما يفعل عند القبور شرك، وان افتاه كبار قومه بانه ليس كذلك، وبان الاختراع في الذكر بدعة، وان افتاه كبار قومه بغير ذلك، وانه ان يجعل واسطة بينه وبين الله في العبادة حتى لو سميت باسم أخذ إذن أو أن هذا بدعة شنيعة ومنكرة، وإن كان كبار قومه يقولون له غير ذلك، وإنه إذا كان الأئمة والعلماء المعاصرون لما بحثوا مسألة البنوك قالوا هذا قرض ربوي، ثم جاء كبار في ظروف الجميع عرفها وقالوا لا، فانتهينا من مسألة الذي ليس عنده إلا التقليد، يعني على الأقل سيحار ويتردد، ولكن قال افهم قول هؤلاء وافهم قول. نعم. فإذا القاعدة حمل العام على الخائل هو هذا هو العنوان الذي اختاره للقاعدة، ولكن بنقول ان العام والخاص اذا توارد في الحكم يحتاج الى نظر، وقد يبدو لنا بعد النظر في ان العام في الواقع كان يراد به الخصوص وانه يحمل العام على الخاص، وقد يبدو ان الخاص خرج مخرج الغالب او كان جواب سؤال او كان على دي الاحوال بقى اللي ايه التي ليس فيها مفهوم مخالفة. بعض العلماء بيخليها ثلاثة، بعضهم بيخليها اكتر من عشرة، وهي برضو بتحتاج الى ذوق ونظر في الدليل اذا خرجت مخرج الغالب او اريد بها التعليل او كانت جواب سؤال او اريد بها الامتنان او ما شابه ذلك من الاحوال. ممكن هنبقى ناخدها بالتفصيل ان شاء الله تبارك تعالى لما نتكلم على مفهوم المخالفة. نعم. ما قلت لحضرتك بعض العلماء حصرها في ثلاثة، طب اللي حصرها في ثلاثة وجد ان الباقي شبههم يندرج تحتهم، والبعض خلاهم خمسة والبعض زاد على عشرة. يقول اذا ورد لفظ عام في حكم معين ثم ورد في موضع آخر في ذلك الحكم بعينه مخصصا بأحد المخصصات كالصفة والشرط يحمل العام على الخاص، أي يعتقد أن المراد بالعام ذلك الخاص، ويبقى النص العام في الآخر حندرجه تحت إيه العام الذي يراد به الإيه الخصوص. وقلنا كل الأمر يحتاج إلى نظر في كل مثال على حدة، ده الرجع. ومثال حديث وفي الغنم الزكاة، مع حديث في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة. هنا بنقول القيد في كلمة في سائمتها، ده قيد. احنا خدنا مثال ضع الطعام للضيوف الجائعين وضع الطعام للضيوف المفطرين، بحسنا اللغوي والعرفي قلنا الجائعين دي خرجت مخرج التعليل فليس قيدا حقيقيا، فليس لها مفهوم مخالفة، وبالتالي حنسقطها في التطبيق لن نعتبرها قيد، بالذات لو عندي نص اخر بيقول ضع الطعام للضيوف وسكت يبقى هنعمل الايه العموم. المفطرين لا، قلنا ده قيد له معنى مفيد، وان فعلا الصيام مؤثر في مسألة من سيأكل ومن إلى غير ذلك. هنا كلمة في الغنم في سائمتها هتخليها زي الضيوف الجائعين ولا زي الضيوف المفطرين؟ الراجح عند الجمهور وده غالبا هيبقى معظمكم درسوا في الفقه ان هذا قيد مقصود، ولان السوم والعلف مما تختلف به المشقة، وده معنى بينظر اليه في الزكاة. لان انا الغنم الذي لو انا اعتبرت ان دي قيد يبقى ما فيش زكاة انعام الا في ايه؟ في الغنم السائمة. امال المعلوفة عروض تجارة. عروض التجارة هي ادنى مقدار زكاة 2.5% اللي هي ربع العشر، 2.5% 25 في الألف، كل دي بتعبر عن نفس النسبة. فمناسب هنا ان يبقى الغنم السائمة اللي بترعى في الكلاء المباح مقدار الزكاة اللي بيأخذ منها يكون ايه؟ اعلى. كويس. يبقى كل الاصناف اللي الناس بتستثمر اموالها فيها من الغنم المعلوف او اللي عموما بقى الانعام المعلوفة والخضروات والفاكهة عند من يقول ان ليس فيها زكاة كما هو الراجح، في الواقع احنا كده احلناها تبقى زكاة ايه؟ عروض تجارة. يبقى هي في الواقع اخرجت من نوع من الزكوات مقدار الزكاة فيها كبير الى نوع مقدار الزكاة فيها اقل، وفعلا في فرق مشقة وفرق جهد ونحو هذا. اذا هذا النظر جعل بعض الأئمة يقول لا ده هو والله قيد مقصود، ولأنه مش يعني ما ممكن حد يقول خرجت مخرج الغالب برضو، عشان كده قال المسألة دي فيها خلاف إيه؟ فيها خلاف. لكن الراجح طبعا لو كانت إجابة سؤال كانش يبقى لها أي مفهوم. يعني إيه؟ هل في الغنم السائمة زكاة؟ لو السؤال كده فالإجابة في الغنم السائمة زكاة. الحديث ده لا، لو كان ورد كده يعني النص ده لو ورد كده كنا هنعتبره نص في ان الغنم السائمة فيها ايه، لكن لا يمكن ان نخصص بيه عام. لو ما وردش غيره هنقول والله لم يرد الا خاصة مثلا، لكن مش ممكن ساعتها هو واقع جواب سؤال ان احنا ايه نقول لو عندي معاه حديث في الغنم الزكاة اخصصه بيه. يبقى لو كان جابت سؤال بيبقى لا مفهوم له، وبالتالي ما بعتبروش مخصص. لكن هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابتداء، وهذا القيد له معنى مرتبط بالحكم، وهو قيد وهي حال مؤثرة عهدنا من الشرع ان الزكاة تتأثر بالمؤنة والمشقة المبذولة في المال. فالعلماء لما نظروا هذا النظر قالوا قيد السوم هنا مقصود، وبالتالي حنحمل العام على الخاص ونعتبر كأنا اعتبرنا الخاص طبقنا ان من ان الزكاة انما تجب في الغنم الايه السائم. يبقى هنا ده فعلا دليل لحمل العام على الخاص لاتفاقهما في الحكم، ولكن القاعدة ليست مضطردة، بل ولا يمكن وضع القاعدة عامة. امتى هنعمل دي امتى هنعمل ديت؟ كل مثال لازم ينظر فيه بالمعنى المستفاد في كل. يقول ويجب التفريق بين هذه القاعدة وبينما إذا ذكر الخاص في موضع آخر بما لا مفهوم له. يعني نفس الحديث ده لو وقع جواب سؤال يبقى القيد مهمل أصلا، القيد إنما ذكر موافقة للسائل، أن أنت لما بتسأل عن حاجة يجب أن تجيب عليها، هي ممكن تجيب بما هو أعم لكن لو أجبت عليها هي مباشرة فهذه إجابة صحيحة عقلا ولغة، وبالتالي لا يمكن أن ينسب إليك أنك قصدت إلى الإيه؟ إلى التقليل. يقول كأن يذكر الخاص باسمه العالم أو اسم الجنس، فإن هذا لا مفهوم له. يعني لما يجي حد، يعني لو أن يعني الناس قال يا فلان في غنمك زكاة، ما غنمه دي أخص من الغنم عموما، ولكن هو في الواقع إنما إيه لا مجال لأن تخاطب أحد أفراد العام. إذا خطبت أحد أفراد العام بالعام من باب تأكيد الخطاب عليه أو مطالبته بأن يوفي بما ثبت في ذمته من الخطاب العام، ليس هذا تخصيصا، نقول إيه إنما قصد خطاب هذا الشخص بإخباره بالعام، وليس أنه قصد إيه إنه بيخاطب عموم الأمة. خدوا بالكم الخطاب ما كانش لكم، ده إيه ده لفلان هذا. ومثاله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فلا يحمل عموم الأرض على خصوص التراب، بل يبقى العام على عمومه، فيجوز التيمم بالرمل والحصى وغيرها من أجزاء الأرض. ده مذهب في المسألة، خد بالك المسألة دي الدليلين دول متنازع فيهم، هو كلمة تربتها المقصود بالتخصيص أم لا. لو حملناها انه زي ضع الغذاء للضيوف المفطرين، او زي ما قلنا وفي الغنم السائمة، ونظرنا الى الثوم وجدناه معنى مناسب، وجرت عادة الشرع ان يعلل بمثله. هنا البعض قال تربطها، قال والله هو نفس الامر، التراب ليس كسائر ما يكون من ظاهر الأرض، بيعلق في اليد منه شيء، الصخر وغيره ما بيعلقش. قالوا طب والرمل، البعض قال يدخل في التراب تغليبا، البعض قال لا التراب يعني التراب ماشي. فالبعض نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ده امتنان على الأمة إنه عنده بديل عن الايه عن الماء، لكن عند التطبيق بقى اراد ان يبين له ايه من الارض الكتيره ديت نقي الايه التراب والتربه. وانا اميل الى هذا، اميل الى ان ذكر التربه هنا مقصود، وانه هنا نحمل العام على الايه على الخاص، ويبقى المقصود في العام بيان اصل الحكم، ثم بين انه انت معاك دايما تقدر تتيمم من الارض بس تختار الايه التراب. حديث الصعيد الطاهر، بلاش نستطرد في الامثله الفقهيه، ما هيبقى وجعل لي الارض مسجدا وطهورا، هعتبره عام واعتبر ان الخاص أريد به الخصوص، يعني الخاص مراد ومن ثم أحمل العمل على الإيه على الخاص. هو هنا على فكرة الدكتور محمد سلمان أشقر بيرجح إيه إن قيد التربة مش مراد، وإنه خرج مخرج الغالب، إن الغالب وبالتالي بيعمل الإيه العموم. القضية هنا هيبقى معيارها نفس المعايير الموجودة في، أو هي مسألة واحدة، القيد احنا بننظر في هذا القيد اللفظي الذي أضيف إلى اللفظ العام، مقصود به التقييد، تقييد اللفظ اللي يساوي تخصيص مدلوله اللي يساوي لو أنا بقى عندي عام هحمل العام على الخاص، أو هو خرج جواب سؤال، خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الامتنان، خرج مخرج التعليل إلى غير ذلك. هنا لأن أجناس الأشياء الموجودة على سطح الأرض تتفاوت، فبعض العلماء قال لا احنا شايفين ان ذكر التربة تخصيص للتراب على وجه الخصوص. و والبعض قال خلاص التراب ولا يجزئ الرمل ممن يقول بالتربة. البعض يقول لا هو التراب لغة يشمل الرمل. والبعض يقول لا هو الحديث ده مش هو الايه مش يعني لو كان الدليلين دول بس كان اهمل هذا او يعني كان لن يعتبر كلمة تربة دي قيد وكان يعمل الايه العموم. قال لكن عندنا فامسحوا بوجهكم وايديكم منه. قال لازم ايه منه يعني انت مش يبقى لازم بعد ما ترفع ايدك يفضل ايه شيء. فهذا اللي اكد لدى البعض ان كلمة التربة مرادة وبالتالي قال منه يبقى دي هناخد الايه التربة وما شابهها اللي هو زي الرمل. قالك ده الراجح فيما ارى. المسألة طبعا خلاف سائغ وما هيش صعبة قوي لان بالذات يعني عندنا يعني حتى المفرش اللامع ده لو حطيت ايدك هتلاقي تراب يعني. على اخوة النظافين كويس جزاهم الله خير. بس يعني انا اقصد يعني تصور ان الكلام ده صعب لا يعني يعني لا يخلو مكان من التراب في الغالب. طب هو اللي بيرجح ان التيمم بالتراب وبعدين حبس في زنزانة نظيفة قوي يعني ما عرفش تبقى فين زي بس ما فيهاش ايه كلها صخرة املس او نحو هذا. النصيحة انه يتيمم بالصخر احتياطا هو ما في لما يبقى قدامي التراب وغيره لو عندما يقول ان يصلح بكل ما في ظهره ما تشاء تراب رمل صخر اي شيء امامك. بينما اللي بيقول التراب فقد يقول لو وجدته تيمم به. اذا عدمته ووجدت شيء من ظاهر الارض انت مقتضى فهمك للادلة ان هو ده اللي ينفع به التيمم. طب هتعمل ايه؟ هتقول اصلي صلاة فقد الطهورين. طب اذن لا بأس احتياطا انك تتيمم بما يعده بعض اهل العلم تيمما عشان ما يبقاش قدامك وانت تركته. فاذا المسألة عشان كده بنقول غالبا الامور في التطبيق بتبقى يسيرة بفضل الله تعالى. هو هنا وجد او مال الى ان ذكر التربة هنا ليس قيدا ولا وليس له مفهوم مخالفة. ومن ثم قال فلا يحمل عموم الأرض على خصوص التراب بل يبقى العام على عمومه. فيجوز التيمم بالرمل والحصى وغيرهما من أجزاء الأرض. يبقى أنا عندي هنا تاني ما بيجي لي عام فقط ما فيش خاص خلاص دي ده مبحث العموم. وبقى اللي أنا استفدته من العام إن أنا هقول كل أفراد جنسي واعتبر إن كل واحد منهم مقصود بالحكم. إذا عندي في عين المسألة الواحدة عام وخاص فإذا إذا اتفق في الحكم فبحتاج نظر. بعض اهل العلم يقولوا الاصل انه ذكر بعض افراد العام لا يخصصه. والبعض يقول الاصل انه يحمل العام على الايه على الخاص. لكن بالاتفاق ان في احوال بنعمل فيها العام واحوال بنعمل فيها الخاص هي بعينها الاحوال اللي نعتبر اللفظ ال ال ال ال ال النص الخاص ده بيبقى دايما عيني على الخاص. هل له مفهوم مخالفة ام لا؟ لو له مفهوم مخالفة يبقى هو مقصود وبالتالي بنعتبره بيان لان العام كان يراد به الايه الخصوص. اذا لم يكن له مفهوم مخالفة يبقى خلاص اصلا مفيش خاص في الواقع. بعد التأمل اعتبر ان ايه ان النصين في حكم العامين يعني الاول عام والثاني كان في قيد بس لقيته مش قيد في الواقع دخلك مخرج الغالب او كان لبيان الامتنان وبالتالي بنعمل بالايه بالعموم. طيب فضل قد ايه على المغرب؟ احنا ممكن عشان بس التزمنا في فترة الصيف بدرس الأصول وبدرس المصطلح، وبعدين مع يعني رجعنا تاني النهار بيقصر. صحيح بقى عندنا الدرس الأصول ساعة ونص أو حاجة، بس مش دايما بنقدر نخلص بدري، يعني كان ممكن نسيبهم ساعة لربع وساعة لربع. فإحنا ممكن يعني حضراتكم بس تبقوا جايبين كتاب المصطلح، مش هنمشيها مرة ومرة، بس يجي مرة كده نقول ناخدها كلها ايه مصطلح، ولا ايه رأيكم؟ او نمشوها مرة ومرة لغاية ما نخلص المصطلح. تحبوا مرة ومرة؟ طيب هم عمر كتابين صغيرين، يعني خلوهم معاكم وحسب النشاط، يعني لان ممكن يكون الموضوع مش عايز تسيبه اسبوعين، لا موضوع زي ده لازم هنكمله المرة الجاية ان شاء الله اصول. فخلي المصطلح كيفما اتفق، وغالبا هنبقى نخلي له مرة كل مرتين، كل يعني بحيث ان احنا ننتهي رسالة ان شاء الله مش طويلة وتنتهي معنا بإذن الله. يعني في اقتراح ان احنا يعني نضيف مواد الفقه و والقواعد الفقهية، بس طبعا هيبقوا في يوم اخر وغالبا في مكان اخر، فما اعرفش انتوا هتقدروا يعني ولا هتتابعوه اونلاين بقى وكده، يعني ما زلنا ندرس هذا الامر يعني. لكن هو طبعا اكيد اليوم ما ينفعش، وغالبا اقتراح الاخوة يعني ان احنا نتجه غربا شوية، يعني عشان الاخوة اللي بتقدرش تيجي هنا يعني. فمش عارف اظن انتو يعني هو يوم الاحد. طيب ان شاء الله لو كان نبقى نعلن ومتابعه اونلاين بقى ان شاء الله. ها طيب خير. ها طيب انت قلت فضل قد ايه على المغرب؟ نعم طيب نقولها في العشر دقائق. كان عندنا فقرة قبل ديت، يبقى كده ان شاء الله المرة القادمة هنتكلم على حالة ان الخاص والعام متعارضين، ودي اسهل كما ذكرنا، يعني من جهة ان كل العلماء متفقين على طريقة ثابتة في التعامل معها، وحتى عند التطبيق على الأمثلة غالبا بنصل فيها. كان عندنا فقرة قبل ديت، هي طبعا اتقالت كتير او اتقال معناها كتير، ان انا الرجوع الى الكتاب والسنة دي الأدلة الأصلية، الإجماع دليل كاشف، القياس دلالة من دلالات الكتاب والسنة، عشان نبقى فاهمين. انا عندنا الأدلة الأصلية هي الايه؟ الكتاب والسنة فقط. الإجماع دليل كاشف لأن الله جعل لنا أمارة إن الأمة إذا اتفقت على شيء فهو إيه؟ إذن هم فهموا الدليل اللي ممكن يكون إحنا ما نعرفش أنه دليل بالضبط، ممكن يكون دليل عام، ممكن يكون استقراء للنصوص، لكن طالما اتفق المجتهدون في وقت من الأوقات على حكم يبقى ده يعني الإجماع كشف لنا صحته. القياس دلالة من دلالات النص، ما عنديش قياس كده في الهوى، انا بقول النص بفهم حاجات من منطوقي وحاجات من مفهومي وحاجات من علته، الاشياء اللي فهمها من علته دي هي الايه؟ القياس. طب ما احنا اتكلمنا في حاجات تانية، يعني الحاجات التانية دي كاشفة ايضا او هي يعني بيان لمسلك معين في التعامل مثلا مع قضية المصالح، المسلك ده دلت عليه النصوص فبنتعامل به في الوقائع وهكذا. وبالتالي هنا عندما أتكلم عن التخصيص وسيأتي ده التخصيص في بعض صوره بيبقى نسخ، أنا عندي دليل عام وعملنا به بعمومه وبعدين بنيجي نقول لا والله ما لا يعمل به في كذا، يبقى ده إيه؟ نسخ، وبالتالي غير متصور. يعني إن يعني هذا الشبه بين التخصيص والنسخ، وإن لم يكن تطابق سيأتي بقى إيه الحالات اللي نسخ فيها التخصيص فيها يكون نسخ والحالات اللي هو، لكن هذا يؤكد أن التخصيص إنما يكون بخطاب شرعي. لكن أنا ممكن أقول إيه، مش أنا عندي فيه تخصيص بالعقل والحس، فأقول والله الصحابة فهموا هذا النص خاصا، فيبقى برضو اتفاق الصحابة على فهمه أنه من العام المقصوص، ده دليل إيه كاشف. لكن مفعش أجي أقول قول صحابي عارض نصا فأخصصه به، ممكن يكون النص عام والصحابي اتكلم في مسألة خاصة منه، لا ده انا هقول ده نص عام واشوف بقى الصحابي اذا اذا اذا اتفق الصحابه، اذا مش مساله قول صحابي بقى، اجماعهم دل على انهم فهموا من هذا النص انه من العام المخصوص، وهذا الاجماع سيكون كاشف. لكن عموما عمومات نصوص الكتاب والسنه لا تعارض، لا يمكن ان اتكلم ابتداء على ان اخصها الا بدليل من الايه، من الكتاب والسنة. وقد يعني طبعا قلنا العقل دليل والحس دليل، لكن إذا كان ده يعني استعمله استعمالا صحيحا في وقواعد وقطعيات عقلية، والإجماع هيكون كاشف، وقول الصحابة إذا اتفقوا سيكون كاشف ونحو ذلك. فإذا عمرت الكتاب والسنة إذا خلفت أقوال بعض الصحابة أو التابعين فمن بعدهم من العلماء تبقى على عمومها، ويرد قول المخالف لأن قوله ليس بحجة في ذاته، وإن خصه بدليل فإنه يعني أقولك طب هو منين جاب الخصوص، ممكن يكون لم يبلغه الدليل، ممكن يكون لم يفهمه على وجه، يعني أنت كل إنسان سيسأل أمام الله تبارك وتعالى. وقالوا حتى لو افترضنا أنه خصه بدليل فإنه قد يوافق عليه لو أظهره. وقيل أنها تخصص بقول الصحابي خاصة لخصوصية قول الصحابة، ولكن مع هذا احنا بنقول الصحابة أجمعوا يبقى هنخصص وهنعتبر الإجماع إيه؟ كاشف. من نقل لنا قولهم من الصحابة كلهم قالوا بالخصوص، الراجح إن إيه؟ إن قول الصحابة الذي لم يعلم له مخالف من الصحابة دليل كاشف على أن هذا هو الإيه؟ الصحيح. أما طب إذا كان قول صحابي وخالفه غيره والنص عام ولا مخصص له، يبقى نقول الذي خالف من الصحابة لم يبلغه النص أو توهم التخصيص. طب انت بتقول كده على الصحابة، مع صحابي قصاد صحابي زي ما اتفقنا، صحابي قصاد صحابي، وانا ويزيد مع احدهما ان انقضح في نفسي ان هذا هو امر الله، يبقى انا يبقى بلا شك اخد الاتباع ومعايا صحابي متأكد ان مفيش زوز. لكن لما لو رحت للتاني فأنا ليس معي إلا التقليد، مع أنه يغلب على ظني وفق قواعد فهمي أن مراد الله هو الذي قاله الصحابي الآخر، لا يتصور هذا. قل وقيل أنها تخصص بقول الصحابي، وهذا عند من يقول إن قول الصحابي حجة وهو مذهب المرجع. احنا قلنا قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، أما قول الصحابي حجة على إطلاق ستؤدي إلى أن الشرع يبقى فيه تناقضات، لأن أنا عندي مسائل موقن ان الصحابة ايه اختلفوا فيها. وكذلك ما خالف النصوص من العادات لا تخصصها، وكذلك ورود العام على سبب، دي قلناها بقى اللي هي ايه العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص الايه السبب لا يتخصص به كما تقدم. يبقى دي يبقى يعني هذا بيان هذه الجزئية، ويبقى النهاردة انتهينا بفضل الله من الكلام على العام والخاص إذا توارد على ذات الحكم، والمرة القادمة إن شاء الله نتكلم على العام والخاص إذا تعارض وتعارض عمومين. كل قول هذا استغفر الله لكم. السلام عليكم.